بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في مباحث الأمر. قد ذكرنا من مسائله جملة كان ما وقفنا عليه آخرا مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي مسألة من أهم المسائل التي يتعلق حكمها بالفقه. وقلنا بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن العبارة المختارة المحررة هو أن يقال المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا بأن هذه كلمة المقدور هي صفة لمحذوف تقديره السبب أو الشرط، المقدور عليه الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، سواء كان هذا السبب أو الشرط شرعيا كما تقدم في الطهارة، كذلك الأمر في الصيغة في الاعتاق مثلا وفي عقد النكاح، وكذلك أيضا إذا كان ذلك عاديا كحز الرقبة للذكاة، أو كان عقليا كالنظر في اكتساب العلم وكل ما يتوقف عليه العمل العقلي من الشروط والأسباب، فإنه أيضا داخل فيما ذكر. وأدرج في هذه المسألة مسألة المشهورة التي ذكرها الأصوليون كثيرا، وهي إذا اختلطت مذكات بميتة شاتان مثلا وبقرتان أو ما شبه ذلك، أحداهما مذكات أي مذبوحة شرعا والأخرى ميتة، قالوا بأن الذي يصار إليه هنا هو الكف، والكف كما تعلمون في علم الأصول كف النفس فعل، وهذا الفعل لا يحصل إلا باجتنابهما معا، فلا بد من اجتنابهما. وكذلك أيضا أجري هذا الحكم في من طلق إحدى نسائه ولا يدري من هي، عنده مثلا زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما فالتبس عليه من هي لا يدري عينها، فلا بد في هذه الحالة أيضا من الاجتناب والبحث عن حل شرعي لهذا الأمر لئلا يقع في المحظور. ولا بد أن نعلم بأن هذه المسألة يجب أن نضع فيها حدا وسدا بين ما هو من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به وبين الزهد والورع. أحيانا قد يكون الأمر لا يصل إلى درجة وجوب الترك ولا إلى وجوب الفعل، ولكن قد يكون من باب الزهد والورع، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء في أفعالهم، ذهبوا إلى أن البلد الذي أهله لا يعطون الحق للبنات في الإرث حرموا منعوا الأكل من طعام أهل هذا البلد، لأنهم يعتبرون أنه مما اختلط فيه الحلال بالحرام، فأشبه طعام هؤلاء القوم هذه المذكات وهذه المذبوحة أو هذه أو صورة النساء المتقدمة. كذلك أيضا ما ذهب إليه بعضهم بأن البلد الذي فيه الوقف وهو مجهول، الوقف مثلا بلد فيه أراضي موقوفة لكنها اختلطت بأملاك أهل البلد، كذلك أيضا يجتنب شراء الطعام وكذلك شراء الفاكهة منهم لأن هذا كله من هذا البلد. وبعضهم يقول بأن هذا من باب الورع فقط والزهد، ومنهم من يرده إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن القاعدة إذا تجوزت حدها فإنها توقع في المخالفة الشرعية، فلا يمكن مثلا يذهب إنسان إلى السوق ويقول لا بد أن في هذا السوق مغصوبا ولا بد أن في هذا السوق مسروقا فيمتنع من الشراء والبيع فيه، فهذا فيه مزج ما بينه من باب الورع وما هو من باب الزهد وما بينه من الأحكام الشرعية التي يجب أن لا تخالف. ولذلك الذي يدخل إلى السوق مثلا ويستحضر هذا الأمر قد يكون محقا، لكن هذا مما يوقع في الحرج الشديد، وهذا النوع مما فيه في الشريعة الاغتفار. لذلك في العهد النبوي لا شك أنه يوجد في السوق مثل هذا، ولكن لم يكن معتبرا ولم يكن المسلمون يلتفتون إليه، إذن فلا بد من وضع الفصل بين ما تقتضيه هذه القاعدة وما هو غير مندرج تحتها مما قد يعد من باب الزهد والورع. المسألة التي وهذه مسألة مهمة جدا والكلام فيها مهما طويل ومهما بحث مما يبصر بمسائل الفقه. لكن في هذا الذي ذكر إبصار بها وبيان بعض ما يتعلق بها. الأمر الذي وقفنا عليه أخيرا في مسائل الأمر هذه هي مسألة التكليف. هي في الحقيقة غير داخلة في مسائل الأمر، بل هذه المسألة تخص بالذكر في مقدمات الكتب الأصولية لأنها من مباحث المفاهيم، مفهوم التكليف ومفهوم السبب ومفهوم الشرط إلى آخره، هذه تذكر في مقدمات كتب الأصول. لكن لا بس، فهي تتصل بهذا الموضوع من جهة أن الأمر موجه إلى الناس ولا بد أن يعلم من وجه إليهم. إذا قلنا بأنه خطاب الله تعالى فالخطاب يستلزم المخاطبين، ومن هم هؤلاء المخاطبون؟ قال بأن المؤمنين داخلون في المخاطبين بهذا الخطاب بلا نزاع. سب المؤمنين الأشخاص المؤمنين، وإذا أطلق الشخص المؤمن فإنه يدخل الذكر ويدخل الأنثى، يدخل الذكر ويدخل الأنثى كما هو معروف، إنه إذا قدر الوصف قبل الموصوف فاقتضى العموم فوجب مصير لذلك أشخاص المؤمنون يشمل الذكور والإناث. أما الكفار فسيأتي الخطاب عنهم بعدما يذكر المصنف حكم الناس والصبي وما في حكمهما. والصاهي ذكرنا البارح أنه الذي فقد الدراية، هذا هي مقومه والذي لا يدري اسم الناس، ولكن لا يدري ولو نبه لا تنبه. هو الناس هو الذي يدري، لكن لو نبه تنبه. ومقتضى ذلك أن هذه العلم معرفة إنما زلت عن مدركته، لكنها موجودة في حافظته فهو الناس. أما الجاهل فهو الذي يجهل هذا الشيء، لا يدريه، لا يوجد في حافظته ولا في ذاكرته، ولا بد من التفريق بينهما بهذه الصفة. إذن الساهي غير مكلف ما دام السهو قائما به، ما دام وصف السهو قائما به فهو لا يمكن أن يتوجه له الخطاب مع هذه الحالة. والمدروس هنا هو حالة النسيان مع التكليف، هل يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع الخطاب مع السهو، والسهو لا يمكن أن يأتي به الشخص الفعل ممتثلا. وإذا كان الأمر كذلك فليقال بأن السهو يرفع التكليف لأنه لا يمكن أن يجتمع معه. هنا الحقيقة الشخص إذا قام به السهو هل يمكن أن يجتمع معه التكليف؟ مستحيل. وكذلك أيضا ألحق كما ذكرنا البارحة بالساهي السكران، وألحق به المغمى عليه، وتفاصيل هذه المسألة وما يتعلق بها من قواعد وأدلة وأحكام هذه تنظر في كتب الفقه. لأن المسألة وإن قررنا فيها الحكم من حيث الأصل بوجه من الوجوه، فهذا لا يعني أن هذا الأصل وحده هو الذي يحكم في هذه الجزئية. فقد يقرر هنا بأن السكران غير مكلف، لكن عند مباحث الفقه تريد أدلة أخرى مع هذا الدليل الأصلي، فيؤخذ من كل دليل ما يقتضيه، وتجمع هذه المفادات كلها التي تؤخذ من تلك الأدلة، وبها يبنى الفقه في موضوع السهي أو السكر. وكذلك أيضا لا يكلف الصبي وهو غير البالغ، الصبي غير مكلف، ومعنى أنه غير مكلف أنه غير مأمور بأحكام الشرع. لكن هذه المسألة ومشافها أهل العلم على مسلكين، المسلك الأصولي وهو تحقيق الماهية، المسلك الفقهي وهو تخصيص الماهية بما ورد من النصوص. ومن المعلوم أن طريقة الأصوليين قد غلب عليها المنهج العقلي، والمنهج العقلي لا يقبل التخصيص في الحقائق، الحقيقة العقلية لا تخصص. وهذا الأمر واضح في تصرفات أرباب الأصول، فإذا قرروا حقيقة أصولية معينة فإنهم يعملونها ولا يقبلون فيها التخصيص، هذا يجب أن يقرر. وهذه الصفة من الصفات التي تفصل النظر الفقهي عن النظر الأصولي. الصبي عند الأصوليين غير مكلف لأن حقيقة التكليف لا تقوم به، إذ من شرط التكليف البلوغ، ولما كان الصبي غير بالغ قالوا لا يمكن أن يكون مكلفا. لكن الفقهاء كما تعلمون لهم مرونة في الماهيات، وصناعتها عندهم لا تكون بالحقائق وحدها بل تكون بالحقائق والنصوص، وهذا قد تلفونه في مواضع متعددة. فالأصوليون إذا بنوا قاعدة أو ماهية معينة فإنهم ينزلونها من غير أن يقبلوا فيها أي تخلف لجزئية منها أو أي تخصيص لطرف منها. لكن الفقهاء عندهم مرونة، فمثلا الصبي إذا طبقنا عليه قاعدة التكليف أنه غير مكلف، لكن وردت أحاديث فيها ما يدل على صحة الفعل العبادي منهم، ومن ذلك ما ورد عن المرأة التي حملت صبيا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا عجل؟ قال نعم ولك أجرون. معنى هذا أن الصبي مخاطب، لأنه يستحيل أن يكون الفعل عباديا وهو غير مندرج تحت الأمر. لا يمكن أن يتعبد الشخص بشيء دون أن يكون أمر الشرع قد ورد به. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا أتى فعلا مجردا وأراد أن يكون عبادة، مستحيل أن يكون هذا من العبادة، لأنه من شرط اتصاف الشيء بعبادة أن يكون مأمورا به. وإذ قد قبل من هذا الصبي هذا الفعل وبنص النبوي فإن هذا دليل على أن هذا الصبي مخاطب بالأمر، ولذلك الفقهاء يقولون بأن الصبي مخاطب بالمندوبات، وهو الذي نظمه الشنقيطي بقوله قد غلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، ذا الذي نظمه صاحب إيش؟ مراق السور، قد غلف الصبي على الذي اعتمي، هذا بمذهب الفقهاء. وأما الأصوليون فكما تعلمون من منهجهم أن الماهية عندهم لا تقبل التخصيص، وأجابوا عن هذا بأن هذا الذي ورد في هذا الحديث موجه بأنه للتدريب والتربية، ومعنى ذلك أنه ليست له فائدة عبادية وإنما له فائدة تربوية، وهو أن هذا الصبي إذا اعتاد على هذه العبادة في صغره خف عليه فعلها في حال بلوغه وكباره، هذا وجه. لكن كيف يمكن أن يكون هذا الشيء عبادة يقصد بها هذا الأمر وهي غير مندرجة تحت الأمر؟ ثم إن تعليل العبادة بالغايات إما أن تكون هي قصد الشرع، وبذلك فإن هذا يصدم ما تقرر عندهم من أن الله تعالى ليس لتشريعه علة كما هو معروف في مذهبهم، أو أن هذا قد يكون من باب إثبات غاية بأمر غير عبادي. على كل حال فالذي ينظر في مثل هذه الجزئيات يكاد يقول بأن الفقهاء أصح نظرا في هذا الموضوع، لأن الذي يصنع الحقائق هو الشارع، الذي يصنع الحقائق الدينية هو الشارع، وما دام الشارع قد قضى بأن هذا الصبي مدرج في المكلفين فالواجب أن يكون مدرجا. الحقيقة هذه لم يصنعها العقل حتى يقال بأنه لا يمكن أن تخصص، فإذا كانت هذه من الشارع في الأصل هو واضعها، فإذا ورد نص شرعي فالواجب أن يراعى ذلك النص أيضا في تتميم هذه الماهية وبناء حقيقتها. هذا أصل يجب أن يتخذ مدخلا إلى مناقشة هذه المسألة. أما ما يجب على الصبي فيما أتلفه فسيأتي بحثه، وكذلك أيضا المجنون، المجنون الذي يفقد عقله فهذا أيضا غير مكلف، غير مكلف أصلا. وألحقه المالكية إذا مضى زمان على حاله هذا بالمغمى عليه وبمن تسقط عنه العبادة مطلقا، لأنه غير مخاطب في وقت الأداء، والذي لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء. وقد سبق أن بحثنا مسألة ثبوت القضاء بلا وجوب الأداء في مسألة الحائض والنفساء في موضوع ما. وعلى كل حال، فإن إذا نظرنا إلى المجنون نجد أنه غير مخاطب بأداء العبادة أصلا، والذي لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء. وهذا مدخل الفقهاء أو أحد مداخل النظر في هذه المسألة عند الفقهاء، فأثبتوا أن المجنون لا يقضي الصلاة إذا مدى زمن طويل وهو على هذا الحال كالمغمى عليه بلا فرق. لكن إذا كان هذا الجنون خفيفا بحيث يأتي ويذهب، فإنه ينزل صاحبه منزلة العقلاء. وتفاصيل أحكام المجنون وما يتعلق بالمحكام ينظر في كتب المطولات الفقهية. وكذلك أيضا مما يقول الفقهاء بأنه ما تقرر بأنه غير مكلف الملجأ، والملجأ هو الذي لا مندوحة له عما ألجأ إليه. قلنا بأن الناسي هو الذي لا دراية له، فليقرر هذا ليعلم بهذا الذي سيذكر ما يفرق به بين هذه المعاني. الساهي هو الذي لا يدري، لا دراية له. الملجأ لا مندوحة له ولكنه يدري، كالشخص الملقى من شاهق من مكان عال على شخص لا يقع إلا عليه، لا يمكن أن يقع إلا على ذلك الشخص، وإذا وقع عليه قتله، فهو يدري بأنه سيقع وقد يدري بأنه سيقتله، لكن لا مندوحة له عما أرجئ إليه. لا يوجد موضع يمكن أن يفر إليه أو شيء مما يمكن أن يتوسل به إلى ترك هذا العمل. سقط في جب على شخص، في بئر على شخص لا يمكن أن يقع إلا على ذلك الشخص، يدري بأنه سيقع عليه ويدري بأنه قد يقتله، لكن لا سبيل له إلا الوقوع عليه. قالوا هذا غير مكلف، غير مكلف إلا عند من يكلف بما لا يطاق، الذين يقولون بأن عليه أن يتخذ ما يدل على عدم رضاه. وما هو هذا الذي يدل على سخطه؟ قالوا كأن يضع يده على صدره وهو يريد أن يدفعها أو ما شبه ذلك، يعني أن يظهر علامة تدل على أنه لا يرضى بهذا الفعل. هذا مبني على أصل التكليف بما لا يطاق، وهو الأخذ في المقدمات التي قد تدل على أن الشخص باحث عما يدفع به هذا الفعل. لكن هذا الآن قد تخلفت فيه فائدة المقدمة، وهي الرجاء في تحصيل هذا الفعل المطلوب. مثلا هذا الشخص الذي هو في السماء وهو ساخط على هذا الذي سيصدر منه من فعل، ثم وضع يده على صدره وهذه علامة على السخط، هل هذه العلامة في مجريات العادة قد توصله إلى عدم الوقوع على هذا الشخص حتى يقال بأن هذه مقدمة معتبرة؟ المقدمة المعتبرة عندما تكلف بمن لا يطاق هي التي يمكن أن تكون وسيلة إلى تحصيل هذا الفعل المكلف به، أما هذه فهي قد يكاد يكون هذا الفعل فقط من باب الدلالة والإشارة وليس من باب المقدمة المفيدة. إذن الساهي لا يدري، هي خصوصية الملجأ، يدري ولا مندوحة له عما سيقع فيه. المكره يدري ولا مندوحة له إلا بالصبر. إذن فالمكره والملجأ يشتركان في وصف فقد المندوحة، لكن المكره قد يصل إلى هذه المندوحة بالصبر على ما أكره عليه. وصورة ذلك أن يكره الشخص شخصا ما على قتل غيره، فهذا الشخص إن قتل هذا الشخص هل هو مكلف بفعل النقيض؟ النقيض لا يمكن تحقيقه في الوجود إلا باجتماعه مع نقيضه، لأن النقيض تحصيل التناقض لا بد من حصول أمرين وجوديين، فإذا تخلف هذا الشرط تخلف التناقض كما درستم في شروط ماذا؟ التناقض. التناقض معروف بأنه يتوقف تحصيله على كم؟ على وحدات، ثمان وحدات. ولكن هذا إن لم تكن القضية ماذا؟ موجهة. فإن كانت موجهة صار فيها مشرط، إن كانت القضية بسيطة تقف على ثمانية شروط، وإن كانت موجهة فعلى كم؟ إن كانت مركبة فعلى تسعة، وإن كانت موجهة فعلى عشرة شروط، لأن شروط التناقض في الأصل هي ثمانية، ولكن تزيد بحسب هذه الصفات التي ذكرت. خلاصة الكلام أن التناقض لكي يحصل في هذا الباب لا بد من اجتماع وجوديين، أن تأتي بالشيء وتأتي بالشيء وتأتي بنقيضه، هذا هو الذي يسمى بالإتيان بالنقيض. أما الإتيان بالشيء وحده من غير وجود نقيضه فهذا لا يسمى نقيضا على تحقيق الذي هو متعلق بهذه اللفظة. إذن هذا الشخص الآن الذي أكره على هذا الفعل مكلف من جهة صبره والإيثار وليس من جهة الفعل، فلو أنه قيل له اقتل هذا وإلا قتلتك فهو لا يمكن أن يكون مكلفا بذلك، لكنه مكلف بتحمل الصبر على ذلك الفعل. إذا كان هذا الشخص غير مكلف فلماذا يقع عليه إثم القاتل؟ لماذا يترتب عليه الإثم في هذا الفعل؟ هذا الحكم جاء من جهة إيثاره نفسه على الآخر، هذا الحكم غير مبني على أنه مكلف وغير مكلف، جاءه من جهة إيثاره أي اختياره نفسه على الآخر، وبهذا قد حدد أصل الحكم في هذه الجزئية، وهذا هو مقصود الأصولي في مثل هذه الجزئيات، أن يبين أصل الحكم ومأخذه، قد بين هنا بأنه من جهة الإيثار. في كلمة المكره ما يحتاج طالب أصول الفقه إلى بحثه، وهو أنهم لم يتفقوا على مفهوم المكره، فبعضهم يقول المكره هو الذي غلبه الخوف حتى تعطلت جميع قواه في التصرف، بعضهم يقول حقيقة المكره هو التي تعطلت جميع قواه في التصرف بشدة الخوف، فلشدة خوفه تعطلت جميع قواه، فلا يستطيع أن يقصد شيئا بهذه الحالة التي عليها، وهذا هو المكره عند المحققين، هذا هو المكره عند المحققين الذي هو محل البحث. ولذلك قالوا المكره لا يمكن أن يكون مكلفا بالفعل المكره عليه ولو كان عبادة، فلو أنه أكره على آداء الزكاة لا يستطيع أن يؤدي تلك الزكاة باعتبارها عبادة، لأن طاقته النفسية من شدة الخوف تعطلت، فقصده إلى إعطاء هذا المال على أنه زكاة مستحيل منه لهذا الحال الذي قام به هو المكره، استحيل أن يكون مؤديا للزكاة ولو أراد ذلك ما استطاع، وذلك لأن قوته النفسية تعطلت من شدة الخوف. لكن بعض الكتب تجد فيها كلاما يدل على أن المكره الذي يتحدثون عنه ليس هو هذا، ومن ذلك قولهم إن المكره مكلف لأنه يستطيع أن يؤدي الزكاة تقربا إلى الله بعد أن أكره عليها، بمعنى أن قوته لم تتعطل، وأنه حينما يكره على آداء الزكاة فإنه يستطيع أن يؤديها قصد القربة والتعبد، إذن فهذا مكره من نوع آخر، وهذا قالوا بأنه ليس هو الذي فيه الكلام، إذن فهذا ليس هو المكره الأصولي، هذا كتسمى المكره اللغوي ولا المكره الفقهي؟ المكره الأصولي هو الذي تعطلت قواه كما قرروا وأما هذا الذي له قدرة على أن يصرف هذا الفعل إلى التعبد فهذا قالوا ليس بمكره، إن كان مكرها في اللغة أو مكرها في الفقه فهذا أمر آخر. وبذلك فإن مفهوم المكره في أصول الفقه مفهوم غير محرر، أي غير متفق على المراد به نظرا لما تجده من الاختلاف في الحكم عليه. إذن هذا هو المكره. إذن نعيد الأمر فنقول: أن الساهي هو الذي لا يدري، المرجى هو الذي يدري ولا مندوحة له، المكره هو الذي يدري ولا مندوحة له إلا بالصبر. هذا هو الجواب. هذه الأوصاف تتعلق بها أحكام الشرع كثيرة. أما من حيث التفاصيل فإن المكره لا بد أن نعلم بأننا لا نتحدث الآن على أنواعه وأشكاله وصفاته، أن هذا موضوع فقهي. فإذا ما ذهبنا إلى الحديث عن أشكال المكلفين، عن أنواع المكلفين وعن أحوالهم، أن هذا الشخص الآن مكره، قد يكون مكرها على إعطاء مال وليس على القتل، وإلا قتل ما في شك أنه إعطاء المال مطلوب، وقد يكون فقط مكرها بالضرب على القتل، في شك أنه غير يتحمل الضرب، هذه مسائل فقهية. وقد يكون مكرها على قتل من لو قتل تسبب في الفتنة الشديدة، فهذا لا شك أنه يلزمه الصبر وأن يقتل دون أن يقتل هذا الذي ستسفك الدماء الكثيرة بسبب قتله، هذه كل مسائل فقهية. الذي نبحثه هنا هو تحديد معنى المكره، وهل يمكن أن يكلف، وإذا كان مكلفا فمن أي جهة. هذا هو الذي يتعلق به النظر الأصولي، وهذا هو حب البحث الأصولي في هذا الموضوع. وبعدما يستفيق الساهي من سهوه فإن عليه أن يجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة، كقضاء ما فاته من الصلاة. وعبر هنا بالقضاء، مع أنه من المعلوم أنه ورد في الحديث أن النائم والساهي في رواية مسلم من نام عن صلاة من نام عن صلاة أو نسيها. ياك هذا الحديث ديال نسيها موجودة في ما هي رواية نسيها الحديث؟ من نام عن صلاة، هذا معروف نسيها، الحديث يدل لمسلم، رفض مسلم رضي الله عنه. يجب أن ترى أن يراجع الحديث حتى يتحقق من ضبطه ورفضه إلى آخره. خلاصة الكلام أن القضاء، أن قضاء ما فاته من الصلاة إنما ترتب في ذمته لوجود سبب ذلك، وهو الأمر الأول أو وجود أمر جديد فهو الذي حكم عليه بهذا القضاء، لا أنه مكلف في حال السهو بل لوجود سبب هذا القضاء. وتسمية هذا القضاء مع أنه ورد في الحديث ما يدل على أنه أداء، إنما هو باعتبار أنه فعل شيء فعله في غير وقته، وهذا من باب تعميم المصطلح. قوله: وضمان ما أتلفه من المال. الضمان عند المالكية يطلق على إطلاقين، يرد على إطلاقين. المعنى الأول المشهور: شغل ذمة أخرى بالحق. الضمان عند المالكية يرد على معنيين: أول شغل ذمة أخرى بالحق، وهذا هو الذي كلامنا فيه هنا، هذا النوع الذي كلامنا فيه هنا، شغل ذمة أخرى بالحق. الثاني، معنى الثاني الذي يريد له الضمان عند المالكية: الحفظ والصون الموجب تركه للغرم. الحفظ والصون الموجب تركه للغرم. ومنه قولهم: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. هذا ليس معناه شغل ذمة بحق، ولكنه ما لو لم يحفظ ولم يصن فإنه سيترتب عليه ضمان. إذن فالضمان على إطلاقين عند المالكية كما سمعت. والمقصود بالضمان في هذا المقام هو الأول: ضمان ما أتلفه من المال، وهكذا. ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الشرائع. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. هل الكفار مخاطبون بالإيمان والدخول في الإسلام فقط، أم هم مكلفون بذلك وبفروع الشريعة؟ جمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وكذلك مخاطبون بالإيمان بلا نزاع. وفائدة التي تترتب على هذا البحث أن الاعتقاد هل الكفار كما يحاسبون على ترك الإيمان يحاسبون على ترك الشرائع، أم أنهم لا يحاسبون إلا على ترك الإيمان فقط، أي على الكفر؟ الجمهور على أنهم كلفوا بالشرائع وكلفوا بما لا تصح إلا به والإسلام، وعلى هذا فهم محاسبون على هذا كله. هذا ما يتعلق بجهة أرباب هذا الحال. والمسلمون بناء على أن الكفار مخاطبون بالشرائع مخاطبون بمنع إعانتهم على ترك هذه الشرائع وعلى مخالفتها. الفرع الفقهي الذي بني على هذا هو أن المسلمين مخاطبون بمنع إعانتهم، أي الكفار تمكينهم من هذه الأمور المحرمة عليهم، أو تمكينهم من ترك هذه الواجبات الشرعية عليهم. وعلى هذا تقرر فروع كثيرة تتعلق بتمكين غير المسلم من الأكل في رمضان، أو تمكينه من شرب الخمر أو ما شابه ذلك. فهذا كله بناء على هذه القاعدة حرام، ومسألة مبسوطة في كتب الفقه. وما يتعلق بفعل هؤلاء لما يرونه مباحا هذا أمر آخر، إنما كلامنا في تمكينهم من هذه الأمور التي حرمت عليهم، فالمسلمون يمنعون من ذلك. وهذا استدل عليه بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخره من الأدلة أوردوها في إثبات أن الكفار كما هم مخاطبون بالاعتقاد مخاطبون أيضا بفروع الشريعة بلا فرق. ثم ذكر المصنف فائدة خطابهم بها، قال: عقابهم عليها إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. هذه مسألة فيها مباحث تحتاج إلى طالب الفقه أن يدرسها من أجل معرفة مآخذها والأصول المعتمدة فيها، فإنها جديرة بالبحث. ولكن هذا لو جرنا الكلام إليه هنا فسيطول بنا الحديث. انتقلوا إلى مسألة أخرى. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. الذي يجب أن نبدأ به البحث في هذه المسألة المراد بالأمر هنا، لأن الأمر كما هو معروف يطلق ويراد به النفسي، ويطلق ويراد به اللفظي. الأمر هنا المقصود هو النفسي، لأن اللفظي بلا نزاع لا يمكن للأمر أن يدل على النهي، لأن الأمر يناقضه النهي، والأمر موضوع للتحصيل والنهي موضوع للكف، فبينهما تناف ولا يمكن أن يدل أحدهما على الآخر. من ناحية اللغة بينهما تناف وتضاد فلا يمكن أن يجتمعا. فانحصر البحث إذن في الكلام النفسي، وبذلك فإن من سوف يكون الخلاف بينهم هم الأشاعرة، فهم الذين سيبحثون في هذه المسألة بعدما ينفصل عنهم غيرهم ممن لا يبحثون في الكلام النفسي. فمثلا من لا يرون الكلام النفسي معتبرا في هذا الباب لن يبحث هذه المسألة، بل سينفصل، لأن موضوع بحثه هو الكلام اللفظي وهذا لا يرد فيه، إذ النهي لا يمكن أن يكون أمرا في اللغة. والمنتظر أن يكونوا قد انسحبوا من بحث هذه المسألة الحنابلة والمعتزلة ومن وافق في هذا الاتجاه، وهو أن الكلام هو الكلام. إذن فمفترض أن يكون البحث هنا بين المعتزلة بعضهم مع بعض. قالوا بأن الكلام النفسي هو المبحث، الشاعر الكلام النفسي هو محل البحث، بمعنى أن هذا الكلام النفسي الذي قام بنا في قرارة نفوسنا هل هو نهي عن الضد، بمعنى أنه هل هو ذاته في النفس أم أنه ليس هو ولا يتضمنه. قالوا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي أنه هو. قد يقول البعض كيف يمكن الأمر أن يكون نهيا؟ إذا نظرنا في الحقيقة الخارجية نعم الأمر لا يمكن أن يكون نهيا، لكن إذا نظرنا في طبيعة الأذهان والنفوس فإن طبيعة الذهن والنفس ليست كالطبيعة الخارجية في صورها وأحوالها، وذلك أن النفس قد تكون فيها أحوال لا يمكن أن نتصورها في الخارج، فالأمر قد يكون هو النهي داخل النفس بناء على الإمكان استحضارهما معا في وقت واحد، وهذا الاستحضار كافٍ في تحصيل أن أحدهما هو الآخر. ومعنى أن أحدهما هو الآخر أنه في الحقيقة النفسية عين ذات الآخر، وإنما يفكك الذهن بينهما لما عرف عن الذهن من التصرف في تفكيك ما هو واحد بالذات. فمن المعلوم أن الذهن قد يفكك الشيء الواحد، قد يفككه فيجعله شيئين. فمثلا زيد فيه الإنسانية وفيه حقيقة تسمى زيد، ولو بحثت بالقواعد الفصل بينهما لن تجد لذلك سبيل، لكن الذهن قد يحكم بذلك. وزيد في الخارج شيء واحد، شيء واحد، لكن الذهن قد يصل إلى هذا النوع من التفرقة. إذن معنى هذا أن علينا أن نعلم بأن أنظمة فكرية ونفسية تقوم بالإنسان ولها أفعالها المخصوصة ولها نظامها المعرفي ولها نظامها في بناء المعلومات، يجب أن نعلم بأنها أحيانا قد تخالف الواقع الخارجي. لما عرف من أن الوجود الذهني أوسع من الوجود ماذا؟ الخارجي. فالوجود الذهني مثلا فيه الكلي الطبيعي، فيه الماهية، فلو جردت الموجودات مما تشترك فيه وبقيت مما تختلف فيه وأبقيت ما تشترك فيه ثم جمعت ذلك حتى تتكون منه المفهوم الماهوي، فإن هذا يقبله الذهن ولكن لن تجده في الخارج. الذهن فيه صور وفيه حقائق لا يمكن أن تكون في الخارج. ومن ذلك أيضا اجتماع النقيضين، هل يمكن للنقيضين أن يجتمعا في الخارج؟ مستحيل، لكنهما قد يتصوران في الذهن ويحكم عليهما العقل، ويسمى هذا بالواقع أو واقع الأمر. وواقع الأمر هذا الذي في الذهن قالوا بأنه أوسع من الوجود، لأنه يتحمل صورا ومعاني لا توجد في الخارج، وهذا معروف. وكذلك أيضا في الوجود الذهني نتصور العدم، العدم حقيقة ذهنية ونحكم على العدم، مع أن وجود العدم في الخارج مستحيل. فعرفنا حينئذ أن للذهن أحوالا في الذهن أحوالا وصورا لا توجد في الخارج. إذن فالشيء قد يكون واحدا في النفس والعقل والذهن يفككه. إذن فإذا قلنا بأن الآن نهي أن أمر نهي عن الضد، فنقصد بذلك الصورة النفسية، ولكن إذا عرضنا على الذهن فكك بينهما، وفي الحقيقة هما شيء واحد. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والمقصود بضده هنا ضده الوجودي وليس ضده هكذا، ضده الوجودي، لأن أضداء الأضداد متعددة وليست كلها منهي عنها بالأمر. المقصود بالضد ضد الوجودي الذي إذا وجد ارتفع الآخر، هذا معنى الضد الوجودي. فإذا قيل مثلا للشخص لا تتحرك، فإذا قال مثلا أسكن، فإنه نهي عن الحركة. أسكن معناه النهي عن الحركة. لكن إذا قيل له أسكن وكانت منه بعض التصرفات التي لا ترفع السكون، تقول هذا ضد، لكنه ليس ضد، وقد أثر هذا الأمر في المسائل الفقهية وتغلغل في كثير من المسائل في باب الصحة والبطلان كما هو معروف. فالفقهاء مثلا إذا صدر منك فعل في الصلاة فإنهم يرون حاله، فإن كان ضدا للمأمور به الذي يرفعه يبطلون به الصلاة، وإن كان ضدا لكنه ليس ضدا وجوديا لأنه لا يرفع ماهية العبادة يحكمون عليه إما بالكراهة التنزيهية، وإما أنهم يحكمون عليه لأنه لا تأثير. مثلا أمرت بالوقوف، والوقوف يستلزم الاستقامة في الجسد، لكنك إنحنيت شيئا ما هذا الإنحناء الخفيف لا يرفع حقيقة القيام، فلذلك لا يعتبرونه مبطلا للصلاة لأنه لا يرفع الأمر هو المأمور به وهو القيام. لكنك لو أنك لم تفعل بأن انحنيت انحناء يدل على ذهاب ماهية القيام يحكمون بالبطلان، لأنك ارتكبت منهيا عنه، وارتكاب المنهي عنه في مقام الأمر يبطل العبادة. وهكذا هذا قاعدة واعملوا بها في سائر فروع الفقه بلا نزاع. فما رفع الماهية يعتبرونه ضدا وجوديا، وما وجد لكنه لا يرفع الحقيقة يعتبرونه ضدا ولكنه لا يعتبرونه مؤثرا، وعلى هذا يمضون. وهذا المسار ينظم كثيرا من فروع العبادة في الصلاة وفي الوضوء وفي جميع العبادات، بمعنى أن الضد الذي معتبر هو الوجودي وليس الضد المطلق. ولذلك إذا كان الضد لا يرفع الواجب لا يؤثر، ومن هنا فرقوا ما بين اتكاء الشخص على الحائط وهو يقرأ الفاتحة واتكائه عليه وهو يقرأ الصورة، لأن الاتكاء هنا فعلا يرفع القيام لكنه لا يرفع القيام الواجب، وإنما يرفع قيام المندوبة. فحكموا في من اتكأ وهو يقرأ الفاتحة بالبطلان، وحكموا على ما سواه والذي يقرأ مثلا في أحوال غير واجبة اتكاء في أحوال غير واجبة، فنحكمون هذه فقط بالكراهة. قانون نظام معرفي ينظرون به في الحقائق الشرعية ويزنون به الصور والأحوال ويبنون عليه الأحكام، وقد تستفيد من هذا في التخريج، في تخريج الفروع على الأصول، في حالة ما إذا نظرت في مثل هذه الجزئيات وبدا لك هذا الحال فإنها ترد إلى هذا الأصل المقرر هنا. الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، وإذا كانت للشيء أضداد كثيرة فلا يعتبر منها إلا الضد الوجود، فإذا كان لا يرفع المأمور به فهذا لا يؤثر. هذا المذهب الذي رجحه وقد عمل به في الفقه كله وأثر في نظر الفقهاء في جميع المذاهب. إذن هذا ما يظهر في هذه المسألة. ننتقل الآن إلى مسائل النهي، وإن كنا في الحقيقة لا ندعي بأننا قد أعطينا لهذه المواضع ما تستحقه من البحث والنقاش والبحث عن المآخذ الأقوال والأصول، ولكن هذا هو القدر الذي تيسر ذكره في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله بعدما أنهى الكلام على الأمر: النهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. في الأمر قد قررنا مسلكا انتظمت مسائله وأجزاؤه على طريقة اقتضاها موضوع النظر، ونفس المسلك هو الذي يسلك أيضا في باب النهي بلا فرق، فإنه نبحث أولا في لفظ النهي، فإن لم نجد فيه ما يستوجب البحث ولا النظر انتقلنا إلى تحقيق أن النهي حقيقة في استدعاء طلب الترك، أو كما قال المصنف استدعاء طلب الترك. ويعاد نفس الكلام في ونعاد نفس الكلام السابق في لفظة استدعاء. قد قدمنا أن كلمة الاستدعاء هذه صفة في النفس، وقد اختيرت للتحديد في هذا الموضع والذي قبله بناء على أن الكلام هو الكلام النفسي، وهذا قد تقدم بحثه، وما قرر هناك يقرر هنا على سبيل السواء والمثل. قوله طلب الترك بالقول ممن هو دونه، اشترط مرة أخرى العلو في النهي، وأغلب الأصوليين لا يلتفتون إلى هذا القيد كما لم يلتفتوا إليه في مبحث الأمر. قوله على سبيل الوجوب يريد أنه طلب جازم كما تقدم في الأمر أيضا، هذا كله مباحثه على نسق ما تقدم. ثم يرد السؤال الذي اقتضيه الموضوع بعدما يتحقق من أن النهي هو طلب الترك إلى آخره وينتهي الأمر، إلى السؤال الذي يرد وهو هل للنهي صيغة تخصه، هو المبحث الثاني. إذا كان النهي هو استدعاء طلب الترك كما قال المصنف، نقتصر على تعريفه، فهل للنهي صيغة تخصه؟ هذا سؤال نرجع مرة أخرى إلى الاستعمال، فنجد بأن الاستعمال لا يدل على هذا الأمر، وإنما أحالنا على نفس ما تقدم في مسألة الأمر، إذ وجدنا أن النهي يستعمل لمعاني متعددة، ومن تلك المعاني التي يستعمل لها التحقير، لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا. قالوا بأن هذا للتحقير هنا وليس للنهي. أمر الثاني العاقبة، فقد وجد النهي للعاقبة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، قالوا معناه أنها نظر إلى العاقبة. وكذلك اليأس يأتي إليه أيضا، لا تعتدل اليوم، فهو لليأس لا تعتدل اليوم، هذا ليس نهيا، هذا تيئيس. هذا كله وغيره مما يرد له ترد له صيغة النهي، وترد للنهي وهذا معروف النهي. وإذا كان هذا اللفظ يستعمل لهذه المعاني المتعددة، يرد السؤال مرة أخرى، هل هذه الصيغة مشتركة؟ أم أنها تستعمل في بعض المعاني مجازا وتستعمل في طلب الترك حقيقة؟ انتهى البحث والنظر والنقاش في هذه المسألة إلى أن هذه الصيغة تستعمل للنهي، وأنها في هذه المواضع للمجاز جائز. ها نحن قد قلنا بأن إفعال تستعمل للنهي، يرد السؤال مرة أخرى، النهي على مراتب، النهي فيه التحريم وفيه الكراهة، فهل هي موضوعة للتحريم أو موضوعة للكراهة؟ وجدناها تستعمل في التحريم ووجدناها تستعمل في الكراهة، فهل هي موضوعة للتحريم أو موضوعة للكراهة؟ نفس الأمر الذي تقرر في أن إفعال هل هو موضوع للندب أو موضوع للوجوب، هو نفسه الذي ورده. فأرباب الندب في الأمر هم يقولون بالكراهة هنا، والذين قالوا بالوجوب في باب الأمر يقولون بالتحريم هنا. والأدلة التي تستعمل هناك تنتقل مرة أخرى إلى هنا، إلا ما لا يكون صالحا مما اختص بالأمر اختص بالنهي، نفس طريقة نفس المنهج نفس المسألة. إذن فإذا أردت أن تدرس الأمر فابدأ بصيغة النهي هكذا وادرسها اسما، ثم إذا تخلص أن النهي عندك يستعمل مشتركا ويستعمل للمجاز في معاني ويستعمل للنهي للترك في حقيقة، فابحث عن صيغته، فإذا وجدت صيغته فهل هي موضوعة للتحريم أم موضوعة للكراهة، وهكذا حتى تصل إلى أنها موضوعة للتحريم، وإذا استعملت للكراهة فهي مجاز. هكذا سيتسلسل عندك البحث، يتسلسل الدرس الأصولي بطريقة منتظمة كما فعلت في الأمر تأتي به في النهي، حتى إذا انتهيت بأن إفعال تأتي للتحريم تبدح حينئذ في المسائل. وأول مسألة أوردها المصنف هنا هي مسألة هل النهي يقتضي الفساد؟ قال: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات سواء نهي عنها لعينها إلى آخره. هذه مسألة مهمة جدا للفقه، هل النهي يقتضي الفساد؟ نبدأ أولا بذكر المذاهب. ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد الظاهرية والحنابلة، هذين المذهبين ذهبا إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. الظاهرية والحنابلة ذهبوا إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا بلا تفصيل. يليهم في المرتبة مع شيء من التفصيل المالكية، يقع المالكية في الدرجة الثالثة بعد الظاهرية والحنابلة في أن النهي يقتضي الفساد. قال صاحب المختصر: وفسد منهي عنه إلا لدليل. اختصر الشيخ: وفسد منهي عنه إلا لدليل. لكن في المذهب المالكي بعض تفاريعهم الفقهية تدل على أنهم يثبتون في باب المعاملات شبهة المنهي، يثبتون شبهة المنهي. الأصل عند المالكية أن المنهي عنه فاسد، لكن تفارعهم الفقهية تدل على أنهم قد يثبتون في بعض المواضع التي ورد فيها النهي يثبتون فيها شبهة المنهي. ومن المعلوم أن المالكية يصححون العقود الفاسدة في باب البيوع في باب الأنكحة إذا كان ذلك قد اتصف بالشروط المعروفة والأحوال المعروفة كتغير الأسواق وتغير الذات وتعلق حق الغير بالمبيع، يصح بها العقد لأن المسألة دخلت فيها حقوق آخرين وفيها أدلة أخرى عرضت في المسألة فترجح جانب الصحة. وكذلك في النكاح إذا وقع الدخول يصححونه إذا كان ذلك يتعلق مثلا بالصداق أو يتعلق بالولي، صححونه على الطريقة التي ذكروها في صنفاته. إذن فيقع في الدرجة الثالثة المالكية بهذا التصرف. الشافعية ينسب إليهم بأنهم يقولون بهذا، لكنهم يقولون به في العبادات فقط، ويقولون به في المعاملات إذا كان النهي لوصف داخلين في العقد. في العبادة نعم، كل منهي عنه في باب العبادة فهو فاسد، لكنه في باب المعاملات يفصلون. فقالوا: إن كان الوصف الذي من أجله ورد النهي داخلا في العقد أي في المبيع أو في صورة البيع بسقوط ركن أو استثناء وما شبه ذلك فهذا فاسد، وإن كان ذلك الوصف لخارج فإنهم يصححونه. وذهب الغزالي والرازي إلى أن النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، لا يقتضي الفساد في المعاملات، لأن فساد العقود إنما يكون بفوت شرط أو سقوط ركن. هذا مذهب معروف، هذا هو المعروف. بقي الحنفية. الحنفية في هذه المسألة لهم تفاصيل، وقد بنوا هذه التفاصيل على استحضار مذهبهم العقادي الماتريدي في القبح والحسن. وهذه من المسائل التي بنيت فيها أصول الفقه على أصول الاعتقاد، فبني على أصول الفقه مسائل الفروع. المذهب الكلامي الأصل فيه أنه لا يؤثر في الفقه، هذا هو الأصل فيه. الأصل في المذهب الكلامي أن يكون منفصلا عن الفقه، لكن توجد بعض المسائل وإن كانت قليلة التي المذهب الفقهي فيها مبني على القواعد الأصولية لأصول الفقه التي بنيت على قواعد في علم الكلام. تعلمون أن الحنفية ماتريدية، وأنهم يقولون بالقبح والحسن العقليين، وبذلك يوافقون المعتزلة. ولذلك لما وصلوا إلى هذا المقام فرقوا المنهي عنه إلى قسمين، فسموه إلى قسمين: المنهي عنه لعينه والمنهي عنه لغيره. تقسيم قسموه إلى منهي عنه لذاته أو لعينه ومنهي عنه لغيره. هذا المنهي عنه لعينه جعلوه قسمين: المنهي عنه لغيره لذاته شرعا، المنهي عنه لذاته عقلا. فجعلوا من قسم العقل المنهي عنه، جعلوا من أمثلته الكفر والشرك، وجعلوا المنهي عنه لذاته في الشرعيات بيع الملاقح، هذا قسم المنهي عنه لذاته، وهذا كل يحكمون فيه بالبطلان ولا يقبلونه وفاسد عندهم باطل. المنهي عنه لغيره أيضا يجعلونه قسمين: المنهي عنه لغيره عقلا، المنهي عنه لغيره شرعا. وقد كنت كتبت جدولا في هذا الموضوع كما ترون: قبيح لعينه، قبيح لغيره، فيه قسما عقلا شرعا. وقبيح لغيره فيه قسما: قبيح لغيره باعتبار الوصف، قبيح لغيره باعتبار الجمع وهذا التحقيق. ثم جعلوا قبيح لغيره باعتبار كصيام الفطر، وقبيح لغيره باعتبار الجمع كالبيع وقت الجمعة. وجعلوا كل هذا القسم قبيح لغيره يصححونه، وقبيح لعينه يحكمون عليه بالبطلان والفساد. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، ولنا الرجوع إن شاء الله تعالى إلى إتمامها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.